السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس 21 من برنامج الدرس 21، والكتاب المقروء فيه هو إحياء التراث للعلامة ابن عقيل رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة القدوة عبد الله ابن عبد العزيز ابن عقيل آل عقيل النجدي الحنبلي، يكنى بأبي عبد الرحمن، ويلقب بشيخ الحنابلة، وبابن عقيل نسبة إلى جده. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد غرة محرم سنة 35 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم الثلاثاء 8 سنة 32 بعد 300 والألف. سنة 32 بعد 400 والألف. وله من العمر 97 9 أشهر و7 أيام، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب اللطيف إحياء التراث فيما جاء في عدد 37، ويدل على ذلك شيئان: أحدهما اتصال ذلك سماعا من مصنفه رحمه الله، فسمعته يذكره لي بهذا الاسم، والثاني طباعته في حياته تحت نظره بالاسم المذكور. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب ذكر جملة مستكثرة، ذكر جملة مستكثرة مما جاء معدودا بالسبع والثلاث، المقصد الثالث توضيح منهجه قدم المصنف رحمه الله تعالى في صدر كتابه بمقدمة ذكر فيها موجب تصنيفه وأنه بناه على كلام لابن القيم في زاد المعاد يتعلق بعدد السبع، عرض له أثناء قراءة الكتاب في دروس المسجد، فأحب أن يستوفي ما جاء من الأحكام والآي والأحاديث بعدد السبع، ثم أتبع هذه المقدمة بذكر تلك المعدودات وربما قرنها بأدلتها، وربما ذكر الدليل فقط استغناء بوضوح المقصود منه، وربما ذكر طرفا يشير إلى مراده ولم يستوف بيانه، كل ذلك في نسق متتابع. ميز بالعد فقط. نعم. أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال العلامة ابن عقيل رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي أثناء قراءتنا في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لمؤلفه الإمام العلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المشهور بابن القيم، وذلك في دروس المسجد في عام 22 بعد 400 والألف، وصلنا إلى قوله في المجلد الرابع صفحة 98 طبعتي مؤسسة الرسالة: وأما خاصية السبع فإنها قد وقعت قدرا وشرعا، فخلق الله عز وجل السماوات سبعا والأرضين سبعا والأيام سبعا والإنسان كمل قلبه في سبعة أطوار، وشرع الله لعباده الطواف سبعا والسعي بين الصفا والمروة سبعا ورمي الجمار سبعا سبعا وتكبيرات العيدين سبعا في الأولى، وقال صلى الله عليه وسلم: أمرهم بالصلاة لسبع، وإذا صار للغلام سبع سنين خير بين أبويه في رواية، وفي رواية أخرى: أبوه أحق به من أمه، وفي ثالثة: أمه أحق به. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أن يصب عليه من سبع قرب، وسخر الله الريح على قوم عاد سبع ليال، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه الله على قومه بسبع كسبع يوسف، ومثل الله سبحانه ما يضاعف به صدقة المتصدق بحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والسنابل التي رآها صاحب يوسف سبعا، والسنين التي زرعوها دأبا سبعا، وتضاعف الصدقة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب 70,000. فلا ريب أن لهذا العدد خاصية ليس لغيره، والسبعة جمعت معاني العدد كله وخواصه، فإن العدد شفع ووتر، والشفع أول وثان والوتر كذلك، فهذه 4 مراتب: شفع أول وثان ووتر أول وثان، ولا تجمع هذه المراتب في أقل من 7، وهي عدد كامل جامع لمراتب العدد 4، أعني الشفع والوتر والأوائل والثواني، ونعني بالوتر الأول 3 وبالثاني 5 وبالشفع الأول 2 وبالثاني 4. وللأطباء اعتناء عظيم بالسبعة، ولا سيما في البحارين، وقد قال بقراط في البحارين بالتخفيف البحارين، البحارين عندهم مدة معينة، يعني عند الأطباء مدة معينة للانتقال من حال إلى حال، ترتبط غالبا بحركة القمر، يكون لها تأثير على تبيغ الدم وفورانه. نعم، أحسن الله عليكم. ولا سيما في البحارين، وقد قال بقراط: كل شيء من هذا العالم فهو مقدر على 7 أجزاء، والنجوم 7 والأيام 7 وأسنان الناس 7، أولها طفل إلى 7، ثم صبي إلى 14، ثم مراهق، ثم شاب، ثم كهل، ثم شيخ، ثم هرم إلى منتهى العمر. قال الحاشي: والله أعلم بحكمته وشرعه وقدره في تخصيص هذا العدد، هل هو لهذا المعنى أو لغيره. انتهى كلامه رحمه الله. فشوقني ما ذكره عن عدد 7 إلى ذكر بعض ما ورد فيها، فتتبعت بعض النصوص الواردة في الكتاب والسنة وكلام السلف وكلام العرب وما ورد في كتب الأدب والحكم والأمثال، فلهذا جمعتها رأيت، فلما جمعتها رأيت نشرها ليطلع عليها الأدباء والمختصون لعلهم يجدون زيادة عليها، وفوق كل ذي علم عليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أصل وضع كتابه هذا أنه وقع مجاراة بما ذكره ابن القيم في زاد المعاد من اختصاص عدد 7 قدرا وشرعا بأحكام ليست لغيره، وقد نظم هذه المعاني شيخنا عبد الرحمن بن أبي بكر الملا رحمه الله في قصيدة له تسمى بقصيدة السبعيات، ذكر فيها ما ذكره ابن القيم وزاد عليه. نعم، أحسن الله عليكم. فأول ما أبدأ به ما بدأ الله به: خلق الله السماوات 7 طباقا، وخلق الله الأرضين 7، وخلق ابن آدم من 7 أطوار. وأيام رحمه الله خلق ابن آدم من 7 أطوار، يعني الطين ثم النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم العظام ثم اللحم ثم تبام الخلق، كما وقع ذكر ذلك في سورة المؤمنون. نعم، أحسن الله عليكم. وأيام الأسم أسبوع 7، والكواكب 7 السيارة يجمعها بيت من الشعر: زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد أقمارها، فتزاهرت بعطارد أقمارها. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله في عد الكواكب 7، في عد الكواكب السيارة 7، هو مذهب علماء الفلك، ثم زادت عدتها بما ألحق بها من الكواكب، وهما نبتون وبلوتو كما يقولون. ومن ما يستحسن ذكره أن مثل هذه المعارف التي يفتح الله عز وجل على الخلق بمعرفتها لا ينبغي أن تسلط على تفسير الآيات القرآنية، فإن من علماء الفلك المسلمين وفلاسفتهم من زعم عند ثبوت هذه الكواكب 7 قبل زيادتها أن هذه هي السماوات السبع التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وحملوا تسبيع السماوات على هذا المعنى، وهو غلط مخالف لظاهر القرآن الكريم، بأنها سماوات متعددة ونحن لا نرى إلا واحدة منها، وهذه الكواكب السبعة هي دائرة في فلك السماء الأولى. ثم بان غلطهم وضعف قولهم بما زيد على هذه الكواكب السبعة مما ألحق بها، ربما يزاد عليها شيء لم يعرفه الناس بعد. والقرآن الكريم قرآن هدى وإيمان للناس، وليس كتاب فلك ولا حساب ولا نبات ولا طب، فلا ينبغي أن تسلط عليه المعارف الحديثة، بل هو الذي له السلطان على كل شيء. نعم. أحسن الله عليكم. والأقاليم سبعة وأنزل القرآن على سبعة. قوله والأقاليم سبعة يعني في تقسيم العالم القديم، وأما اليوم فتغيرت طريقة تقسيم العالم. نعم. أحسن الله عليكم. وأنزل القرآن على سبعة أحرف. ما معنى أنزل القرآن على سبعة أحرف؟ سبعة أوجه. أنا محمد. سبعة لغات في كلمة واحدة من القرآن. سبع قراءات، بس قراءات أكثر من سبع. وإذا صار كلام الشيخ الألباني ما قد يكون كلامه، أنت تقول سبع قراءات، الكتاب الكامل للمدلي 50 قراءة. طيب لفهم معنى الحرف لغة القراءة، ماذا نقول على 50 قراءة التي اتصلت بالهدلي وقرأ بها على شيوخه؟ إذا كيف يصير توجيه الكلام؟ سبع قراءات تنزيلية. معنى الحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف، أي على سبع قراءات تنزيلية، هذا هو معنى الحديث في أقرب أوجهه، لأن المشهور أن الحرف هو القراءة، والقراءة التنزيلية غير القراءة الاختيارية، القراءة التنزيلية هي التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أما القراءة الاختيارية فهي اختيار بعض القراء الذين أخذوا ببعض هذه الوجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتوضيحه فيما لو أراد أحد أن يقدر عدد ما يحتمل من الأوجه بين الاستفتاحات والتشهدات، فالاستفتاحات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة جملة، فلو قدرناها سبعة ثم قدرنا أنواع التشهد التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، تركب منها فيما يحتمل أن تكون على 49 وجها. فكذلك قراءاته التنزيلية هي سبع، وتركب منها قراءات كثيرة، منها السبع المجمع على تواترها، والثلاث التي ألحقت بها عند الجمهور ونقل الإجماع عليها أيضا، أو الأربعة عشر، أو الخمسين التي في كتاب الكامل للهذلي، أو غير ذلك، فكلها ترجع إلى القراءات السبع التنزيلية التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أحسن ما يكون من المعنى في بيان القراءات في بيان معنى سبعة أحرف، وهو الذي نصره العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كلام نافع له مسجل بصوته. وسئل شيخ شيوخنا محمد الأمين الشقيطي عن معنى هذا الحديث فقال لا أدري، يريد أنه لا يدري بالراجح فيه، أنهم ذكروا فيه أوجها كثيرة لكن لا يدخل تقديم قول منها سوى هذا القول الذي ذكره الألباني رحمه الله تعالى، وهو الذي يدل عليه الوضع اللغوي التصرف الشرعي لكلمة الحرب، والله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. وسبعا من المثاني هي الفاتحة، وإذا تزوج الرجل بكرا أقام عندها سبعا، وكذلك الثيب بشرطه، والطواف سبعة أشواط، والسعي كذلك، ورمي الجمرات. إذا رجعتم إلى المتكلمين في هذه المسألة وجدتم أن من الأقوال التي نقلت أن سبعة أحرف يعني سبعة قراءات هي التي جمعها أبو بكر بن مجاهد، وأن هذا القول ضعيف، هم يريدون من يفسرها بأنها سبع قراءات اختيارية، هذا قول ضعيف، والقراءات اختيارية أكثر من ذلك، لكن القراءات التنزيلية منتهى إلى سبعة. نعم. أحسن الله عليكم. ورمي الجمرات سبع. أعيد أعيد. أحسن الله عليكم. وسبعا من المثاني هي الفاتحة، وإذا تزوج الرجل بكرا أقام عندها سبعا، وكذلك الثيب بشرطه. قوله رحمه الله كذلك الثيب بشرطه، أي بأن يسبع لبقية نسائه كما سبع لها، لأن الثيب حقها ثلاثة أيام، حقها ثلاثة أيام عند البناء بها، فإذا أحبت أن يسبع لها أن يبقى سبعا عندها سبع لبقية نسائه فقضى ذلك من حقهن. نعم. حسن الله. والطواف سبعة أشواط، والسعي كذلك، ورمي الجمرات سبع. وسبعة إذا رجعتم في صيام دم التمتع، والبدنة عن السبعة عن سبعة. قوله في صيام دم التمتع يعني عند فقده وعدم القدرة عليه، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. نعم. صلى الله عليه. والبدنة عن سبعة، والبقرة كذلك، والعقيقة في اليوم السابع، وتكبيرات صلاة العيد في الركعة الأولى سبع، وتكبيرات خطبة العيد سبع، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، السجود على الأعضاء سبعة، سبعة مواضع رحمه الله. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع هو إشارة لطيفة إلى واحد من المعدود سبعا، وهو السن التي يؤمر الصبي عليها بالصلاة، وهي كمان سبع لا بلوغها، فلا يؤمر بالصلاة حتى تكمل له سبع لا أن يبلغ سبعا، فإذا شرع في السبع لم يؤمر بها، وإنما يؤمر بها إذا كمل له سبع سنين، وينبغي أن يعودها قبل ذلك. أحسن الله. السجود على الأعضاء السبعة، سبعة مواضع نهي عن الصلاة فيها في حديث ابن عمر، وزيد عليهما اثنان يجمعهما هذان البيتان. زيد عليها. أحسن الله. وزيد عليها اثنان يجمعها هذان البيتان، مقبرة مطاعن ومجزرة. مقبرة مطاعن معاطن. أحسن. مقبرة معاطن ومجزرة، قارعة مزبلة مستقدرة، وكعبة والحش والحمام، والغصب تلك سبعة تمام، تسعة تمام، سبع بقرات سمان، وسبع بقرات عجاف، وسبع سنبلات خضر، وأخرى يابسات، حبة وأنبتت سبع سنابل، غالب الحيض ست أو سبع. قوله رحمه الله غالب الحيض ست أو سبع، يعني باعتبار العادة الجارية، وهو من الأحكام التي قدرها الفقهاء بالنظر إلى تلك العادة، والعرف محكم، فما يجري من قول بعضهم لا دليل على تقدير مدة الحيض يعني من المنقول، فلم يدل في ذلك شيء، أما باعتبار العرف فإن الغالب في عرف هو ذلك. نعم. أحسن. أبواب النار سبعة، سبع ليال وثمانية أيام حسوما، عذاب قوم عاد، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، سبع ثمرات عجوة حديث. قوله رحمه الله سبع ثمرات عجوة، حديث يشير إلى حديث من تسبع من تصبح بسبع ثمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. ثمرات العجوة تمر من تمر المدينة، ووقع في بعض ألفاظ الحديث تقيدها بما بين لابتيها، أي ما بين حرتيها الشرقية والغربية. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الخاصية في التمر كله، لكن أعظمه هو ما كان في المدينة، وهو اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله. نعم. أحسن الله عليكم. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لسبع سنين في رواية: اجتنبوا السبع الموبقات، سبع ورقات من السدر في علاج المسحور. قوله رحمه الله سبع ورقات من السدر في علاج المسحور، أي لما جاء في ذلك من بعض الآثار عن مجاهد وغيره في استعمالهن. وباب الطب مبني على التجريب، فإذا كان ذلك مما جرب عندهم وعرف نفعه كان ذلك من الأدوية النافعة المأذون بها شرعا. نعم. أحسن الله عليكم. رب أجرني من النار سبعا في حديث، يعني في قولهن في أذكار طرفي النهار صباحا ومساء، وأشبه الأقوال في الحديث ضعفه، وإنما يثبت في سؤال إجارة من النار الدعاء بذلك دون تقييده بوقت ولا عدد. نعم. أحسن الله عليكم. المنافق يأكل في سبعة أمعاء، كذا وقع في أصل المصنف رحمه الله تعالى، والحديث في الصحيحين: الكافر يأكل في سبعة أمعاء لا المنافق. نعم. أحسن الله عليكم. الطفل إذا مات لسبع سنين لا يغسله إلا من جنسه، فإن كان ذكرا يغسله الذكور فقط، وإن كانت أنثى يغسلها النساء فقط. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جمعت في هذين البيتين: إمام محب ناشئ متصدق مصل وباك خائف سطوة الباس، يظلهم الله العظيم بظله إذا كان يوم الحشر لا ظل للناس. للبيتان لمن؟ لأبي شامة المقدسي رحمه الله تعالى، وقد زاد عليها ابن حجر رحمه الله تعالى أبياتا فيما وقع له من خصال سواها، ثم زاد عليها السيوطي أبياتا على قافيتها ورويها فيما زاد على تلك الخصال، وهن مذكورات جميعا في رسالة السيوطي في من ظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم. اللذات التي لا يمنلن سبع: خبز البر ولحم الطأن والماء البارد والثوب الناعم والرائحة الطيبة والفراش الوطيء والنظر إلى الحسن من كل شيء. أيام العجوز سبعة، وهي صن سن وهي صن وصنفر وصنفر ووبر والآمر والمؤتمر سكن الباء ووبر ووبر والآمر والمؤتمر والمعلل معلل والمعلل ومطفئ الجمر. نظمها ابن مالك بقوله: سأذكر أيام العجوز مرتبا لها عددا نظما لدى الكل مستمر، فصن وصنبر ووبر معلل معلل ومطفئ جمر آمر ثم مؤتمر. أيام العجوز مدة معينة من الشتاء هي آخره، وتسمى أيضا أيام العجز، يعني آخر الشيء، والمشهور بإثبات الواو. أحسن الله. وسبع سنين في سنين يوسف دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش، ومضاعفة الصدقات إلى سبعمائة ضعف، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. يخير الغلام إذا بلغ سبعا بين أبويه. سبع خصال. قوله رحمه الله 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ثبت في حديث أبي أمامة عند أحمد وغيره مع كل واحد منهم 70,000. نعم. أحسن الله إليكم. يخير الغلام إذا بلغ سبعا بين أبويه. سبع خصال لا توجد معهن بردة: حسن الأدب واجتناب الريب، وكف الأذى، وسعة الخلق، واحتمال الصبر، وجميل العشرة، وصحبة الناس على أخلاقهم. أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة: السفر، المرض، الإكراه، النسيان، الجهل، العسر عموم وعموم البلوى. ذكرها السيوطي مفصلة بالأشباه والنظائر له. الأحكام الواجبة للوطئ في النساء والنظائر له قيدها أهل العلم بقولهم الفقهية لتتميز عن الأشباه والنظائر النحوية له أيضا. نعم. الأحكام الواجبة للوطئ في النكاح الفاسد سبعة: مهر المثل، ولحوق الولد، وسقوط الحد، وتحريم الأصول والفروع وتحريمها عليهم، وتصير فراشا ويملك به اللعان. وفي ملك اليمين سبعة: تحريمها على أصوله وفروعه، وتحريم أصولها وفروعها، ووجوب الاستبراء، وتصير فراشا، وتحريم ضم أختها إليها. قوله في كل: وتحريم أصولها وفروعها. الأصول اسم لما علا في النسب، والفروع اسم لما نزل. فالأب مثلا من أصول الرجل فما فوقه من الآباء، والابن فما نزل من الفروع. نعم. أحسن الله عليكم. وقال السيوطي: باب السواك. المواضع التي يتأكد فيها السواك سبعة نظمتها في بيتين، وهما: يسن السياك كل وقت وقد أتت. مواضع بالتأكيد خص المبشر: وضوء، صلاة، والقرآن بقوله. مواضع بالتأكيد خص المبشر. أحسن الله عليكم. مواضع بالتأكيد خص المبشر. مبشر يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. وضوء، صلاة، والقرآن دخوله لبيت ونوم وانتباه تغيره. وقال في الأشباه أيضا ضابط: لا يعتبر الحول في الزكاة في سبعة أشياء: زكاة الزروع والثمار والمعدن والركاز والفطر وزيادة الربح في التجارة، واستخار إذا ماتت أمهاتها أو كملت كملة النصاب. سائدة استخار يعني جمع سخلة، وهي صغار الغنم. نعم. فائدة للقاضي بدر الدين بن جماعة في الأمور التي هي أصول بيت المال: جهات أموال بيت المال قد جمعت في بيت شعر حواها فيه كاتبه: خمس وفيء خراج، جزية عشر، وإرث فرد، ومال ضل صاحبه. وقال بعض الحكماء: ابنك ريحانك سبعة، وخادمك سبعة، ووزيرك سبعة، ثم هو صديق أو عدو. عن أبي هريرة مرفوعا: بادروا معنى قوله ابنك ريحانك سبعة أي محل للعب به وشمه والفرح بوجوده. نعم. السلام عليكم. عن أبي هريرة مرفوعا: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مطغيا أو غنى مطغيا فقرا منسيا أو غنى مطغيا. السلام عليكم. إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مفندا مفندا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال. والدجال فشر غائب، فشر غائب. والدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال حسن غريب وإسناده ضعيف. وفي المسند قال لنا أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: حرم من النسب سبع، ومن الرضاع سبع. ثم قرأ: وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وفي الحديث أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميط العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والقسي والاستبرق والديباج. وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ما نفدت يعني بالدال، ما نفدت يعني ما انتهت، وبالدال ما دخلت واخترق. فالنفاد غير النفاد، النفاد بالدال يعني الانقضاء، والنفاد هو الاختراق والمروق. والناس يخطئون، يقولون الآن نفذ الشيء يريدون نفذ وانقضى. ولابن أم قاسم المرادي قصيدة لطيفة في الفرق بين الدال والذال، أي الكلمات التي جاءت بالدال والذال مع اختلاف معناها، وشرحها جماعة. نعم. السلام عليكم. للشهيد عند الله سبع خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده في الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. رواه الترمذي وإسناده ضعيف. عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل 7 تمرات. كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 7 أثواب. وعن عثمان بن العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف. كفن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في 5 أثواب. نعم. أحسن الله. وعن عثمان بن العاص أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله 3، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله سبحانه وتعالى من ذلك المرض. ما الفرق بين الأول والثاني؟ هو الأول في الصحيح والثاني عند أبي داود وصححه ابن حبان. الفرق بينهما أن الأول ذكر يقوله المريض على نفسه، والثاني ذكر يقوله العائد إذا أتاه. نعم. أحسن الله. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من 7 أراضين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق ب7 أذرع. الشهادة 7 سوى القتل. على كل قوله الشهادة 7 سوى القتل، أي من يوصف بالشهيد جاء في 7 زيادة على القتل، وروي أكثر من ذلك. والسيوطي رحمه الله تعالى رسالة في أسباب الشهادة اسمها أبواب السعادة. أحسن الله إليكم. على كل مسلم في كل 7 أيام، على كل مسلم في كل 7 أيام يوم يغسل رأسه وجسده. ومما ورد فيها من النظم، يعني غسل يوم جمعة الجمعة. أحسن عليكم. سبع من النية سيقت في سنن فراعها. سبع من النية سيقت في سنن فراعها، واسلف لها خير سنن، حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. ولفظ استوى جاءت بأعراف بأعراف يونس برعد بطه. سبع عن نية سيقت في سنن استنى الطريق فراعها واسلف لها خير سنن، أراد بذلك متعلقات النية أنها سبعة، أولها الحقيقة وثانيها الحكم والثالثة والمحل إلى تمامها. أحسن الله. ولفظ استوى جاءت بأعراف يونس برعد بطه، ثم جاءت بفرقان كذا سدة ثم الحديث، فهذه مواضع سبع فاحفظنها بإتقان. فائدة: الحواميم سبع يجمعها هذا البيت، سبع الحواميم شورى مؤمن فصلت، دخان زخرف جاءت ثم أحقاف، دخان زخرف جاث ثم أحقاف، جاء الربيع وقد أعدت عدته، جاء الربيع وقد أعددت عدته، أعددت، جاء الربيع وقد أعددت عدته، تاءات سبع فنم وأنت مرتاح، تمر تميز وتنور له وهج، تين وتوت وتليك وتفاح. ولما انتهى بنا إلى نوع من النعال البلاستيكية معروف عند أهل البلد. نعم أحسن عليكم. ولما انتهى بنا إلى هذا الحد عن لي أن أذكر ما ورد في عدد الثلاث، فإنه قد وردت فيه نصوص كثيرة من القرآن والسنة وكلام السلف وكلام العرب، مما لعله يكون أكثر عددا من السبع، وإليك ما تيسر استحضاره: ثلاثة أيام البيض، إذا تزوج ثيبا يقيم عندها ثلاثة أيام البيض، أم ثلاثة الأيام البيض؟ ما الجواب؟ ثلاثة أيام البيض أم ثلاثة الأيام البيض؟ ثلاثة الأيام البيض. طيب أيام ولا الأيام؟ هذه ثلاثة متفقين عليها، الكلام بأل التعريف ولا بدون الأيام؟ ثلاثة الأيام البيض. طيب صفة الإيش؟ الأيام. يصير يعني ثلاثة الأيام البيض. يقول أيضا الأخ يقول إنها بأل التعريف لأنها معلومة، ليست بأل، لأن الأيام كلها بيض، وإنما تقديرها عندهم ثلاثة أيام الليالي البيض، لأن الليالي تشتد ظلمتها وتكون أكثرها إنارة هي ليالي تلك الأيام، فهي بدون أل التعريف، تقديرها ثلاثة أيام الليالي البيض، فلا يقال الأيام البيض لأن الأيام كلها على حد سواء، ولكن أيام البيض وهي الثلاثة عشر والأربعة عشر والخمسة عشر. نعم أحسن الله عليكم. إذا تزوج ثيبا يقيم عندها ثلاث، ثم يقسم بين نسائه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، ثلاث ساعات لكم في الاستئذان ثلاثة أيام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، أي إن كان موجب الهجر الدنيا للدين، أي إن كان موجب الهجر الدنيا للدين، فإن كان الدنيا فمدته بحسب ما تقتضيه مصلحة الإصلاح بالهجر، فإن كان لأجل الدين فمدته بحسب ما تستدعيه مدة الإصلاح بالهجر، كما ثبت في قصة الثلاثة الذين قلبوا فإن هجرهم زاد عن شهر، وقع في بعض الروايات حده بأربعين. أحسن عليكم. ثلاث ساعات لكم في الاستئذان، ثلاثة أيام للإحداد على الميت غير الزوج، ثلاثة أيام لإقامة المهاجر بمكة، ثلاثة أيام لإقامة المهاجر بمكة، أي بعد فراغه من نسكه، لأن من هاجر من مكة في الصدر الأول صار محرما عليه الإقامة بها عند جمهور أهل العلم، فلا يرخص له إلا في البقاء ثلاثة أيام بعد الفراغ من النسك ثم يخرج منها. نعم. أحسن الله عليكم. ثلاثة أيام لاستتابة تارك الصلاة، ثلاثة أيام خيار المصلى. خيار المصلى أي من اشترى شاة أو شيئا من بهائم الأنعام مما حفظ حليبه، أي حفظ في ضرعه واغتر به ظنا أن تلك الشاة كثيرة اللبن، ثم تبين له بعد بقائها عنده أن حليبها قليل، فهو مخير بعد أن تبين ذلك له، إن شاء أمضى بيعها وإن شاء ردها. نعم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، في لفظ ثلاث لن ينفع المرء بعد وفاته إلا هن: صدقة تجري من بعده، وسنة يعمل بها من بعده، وولد يدعو له. قوله إذا مات ابن آدم، الحديث في صحيح مسلم إذا مات الإنسان، أما ابن آدم فروي بسند لا يصح. نعم. يتبع ابن آدم إلى قبره ثلاثة: عمله وأهله وماله. وفي لفظ ثلاثة تتبع الميت إلى قبره، فيرجع عنه اثنان وتتبعه واحدة: أهله وماله وعمله، فأما أهله وماله فيرجعان ويتبعه عمله. الطلاق ثلاث: فضل من مات له ثلاثة من الولد، فضل من كان له ثلاث من البنات فأدبهن. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. آلهة النصارى ثلاث: الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. القضاة ثلاثة: قاضيان ثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، وهم ماذا يجمعهم؟ ذكروا كلمة تجمعهم. كلمة مكة. نعم، كلمة مكة. تميم لمرارة بن الربيع، والكاف لكعب ابن مالك، والهاء لهلال بن أمية الواقفي رضي الله عنهم. نعم. القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة. الاستغفار ثلاث مرات: دبر الصلاة المكتوبة. دبر الصلاة المكتوبة يعني متى؟ ما الجواب؟ لما تقولون بعد الصلاة آخر التشهد. طيب، وغيره بعد السلام. طيب، دبر الصلاة هل هو آخرها الذي قبل السلام أو ما يكون بعد السلام؟ قبل السلام. كلاهما. لماذا كلاهما؟ من وين هذا؟ أن النصوص جاءت بهذا. الصحيح دبر الصلاة يطلق على شيئين، أحدهما آخرها المتصل بها. دبر الصلاة يطلق على شيئين، أحدهما آخرها المتصل بها، والثاني أول ما يكون بعدها بعد الانفصال بالسلام، أول ما يكون بعدها بعد الانفصال بالسلام، فهذا وذاك يسميان شرعا بدبر الصلاة. والذي يدل عليه تتبع علل الأحكام أن ما قبل الصلاة من دبرها محل لسؤال الله عز وجل ودعائه، وأن ما بعد السلام محل على الثناء على الله سبحانه وتعالى وذكره بالتسبيح والتهليل. والاستغفارات الثلاث وقع في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن الزبير التصريح بأنها بعد السلام. نعم. أحسن الله عليكم. القرون الثلاثة المفضلة صيام ثلاثة أيام. الثلاثة المفضلة التي تنتهي إلى سنة كم؟ سنة كم؟ سنة 300 240 ليش 240؟ كنت عشانك حنبل يعني ما بحاجة 241 سنة 30 لا تحد بسنة وإنما تحد بوصف، فهي الطبقات الثلاث التي جاء فيها الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، هذه هي القرون المفضل، يعني لأن القرن أصلا هو الطبقة من الناس الذين يتشاركون في سن وحال، ولا يلزم بقاؤهم إلى تمام المئة. ثم اصطلح الناس على أن القرن 100 سنة، أما ما في النصوص إنما يراد به الجنس، فطبقة الصحابة ثم طبقة التابعين ثم طبقة أتباع التابعين، هذه هي القرون الثلاثة المفضلة. ولم يضبط المؤرخون آخر من مات من أتباع التابعين حتى يحدى بتلك السنة، على أنه وجد يعني في القرون المتأخرة بعض الكذابين الذين ادعوا الصحبة أو لقاء الصحابة كرثن الهندي وغيره. وللذهبي رحمه الله رسالة اسمها كسر وثني رثن. نعم. أحسن الله عليكم. صيام ثلاثة أيام كفارة اليمين. عن أبي ذر رضي الله عنه: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمنفق سلعته صحيح. والمنفق يعني المروج سلعته. نعم صحيح. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الضيافة ثلاثة أيام. أنواع التوحيد ثلاثة. أنواع الشرك ثلاثة. أنواع التوحيد ثلاثة يعني فيما يجب على العبد، أنواع التوحيد ثلاثة أي فيما يجب على العبد، فهي ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. وعلى هذا هل يتعارض ذلك مع من يقسمها إلى قسمين وهما توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والعبادة؟ الجواب لا، لأن تقسيمها ثلاثا هو بالنظر إلى تعلقها بالعبد أي الذي يجب عليه، وتقسيمها إلى قسمين وبالنظر إلى ما يتعلق بالله أي ما يجب له. واضح؟ فالأمر كما قال التستزاني في نظيره: اختلاف عبارات لاختلاف الاعتبارات، اختلاف عبارات لاختلاف الاعتبارات. يعني هل لأهل السنة والجماعة طريقتان في تقسيم التوحيد أم هي طريقة واحدة؟ طريقة واحدة، هي طريقة واحدة، لكن المتعلق مختلف، فتارة نظر إلى تعلقها بالعبد فجعل ثلاثة أقسام أي ما يجب عليه لله، وتارة نظر إلى الله فجعلت قسمان، أي ما يجب لله سبحانه وتعالى على العباد. نعم. أنواع الشرك ثلاثة. أنواع الشرك ثلاثة على طريقة من يقسمها إلى شرك أكبر وأصغر وخفي. والصحيح أن هذه القسمة جمع فيها بين متعلقين، فالمتعلق الأول تقسيم الشرك بالنظر إلى قدره، تقسيم الشرك بالنظر إلى قدره، فهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين هما الأكبر والأصغر، والثاني تقسيم الشرك باعتبار ظهوره فينقسم إلى قسمين جلي وخفي، جلي وخفي، ولا يختص الأصغر بالخفاء، بل الخفاء يكون في الأكبر والأصغر. فمثلا الرياء شرك أصغر وخفي، والخوف من غير الله عز وجل شرك أكبر وخفي. نعم. أحسن الله عليك. مهلة جرح الشاهد ثلاثة، يلازم المدعي غريمه ثلاثة، يمهل للتزكية ثلاثة، يمهل للتزكية ثلاثة، يمهل للتزكية ثلاثة، إذا رأى رؤيا تسوءه ينفث عن يساره ثلاثة. ما معنى ينفث؟ ريق لطيفة مصحوبة بهواء، يعني هواء مصحوب بريق لطيفة، هذا هو النفث. والنفث ريح مجردة من الريح، هذا هو الفرق بينهما. النفث هو هواء مجرد لا يخالطه، لا يخالطه شيء من الريح، وأما النفث فإنه هواء يكون ممزوجا بشيء من الريق. نعم. إذا قام من نوم الليل يجب غسل يديه ثلاثة، يسن للمتوضئ غسل يديه ثلاثة، الوضوء ثلاثة، الأيام المعدودات ثلاثة وهي أيام التشريق، يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد، الاستئذان ثلاثة، تشميت العاطس ثلاثة، أدنى الكمال في الوتر ثلاثة، الاكتحال ثلاثة، يباح الكذب في ثلاثة، وفي لفظ لا كذب إلا في إحدى ثلاث، الإصلاح بين الناس والحرب فإنها خدعة، والزوجات فيما يبتاعه الزوج، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الزوجات فيما يبتاعه الزوج. نعم. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، فعززنا بثالث، آية المنافق ثلاث. عززنا يعني قوينا. ومن لطائف الاستنباطات ما ذكره محمد أنور شاهد الشمير رحمه الله تعالى في فيض القدير، من أن المناسب لوضع المحدثين لأنواع الحديث الآحاد أن يكون العزيز ما كان بثلاثة فأكثر، متابعة لهذه الآية، وهذا من ملح الاستنباط. ونظيرها في الاستنباط في المطالب الحديثية ما ذكره السيوطي في الإجليل من التسوية بين حدثنا وأخبرنا، لقوله سبحانه وتعالى في سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ يحدث أخبارها، فجعل أخبار مصدرة بالفعل تحدث، تنبيها إلى التسوية بينهما. نعم. السلام عليكم. آية المنافق ثلاث، أنا ثالث الشريكين، صلاة المغرب ثلاث ركعات، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. صلاة المغرب ثلاث ركعات، وهي وتر النهار كما ثبت عن ابن عمر في الموطأ وغيره، ولذلك قيل إن من أسرار عدم قصر المغرب في السفر وبقائها على ثلاث هو الإبقاء على وتر النهار، بأن يكون للنهار وتر ولو في حال السفر وهو صلاة المغرب، فهي ثابتة في الحضر والسفر. نعم. أحسن عليكم. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومناة الثالثة الأخرى. العدة ثلاثة قروء، والآيسة والصغيرة التي لم تحض عدتهما ثلاثة أشهر. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. ثلاثة من الموبقات فاحذروهن: الحرص والحسد والكبر. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام المقصد والصائم حتى يفطر والمظلوم. ما الفرق بين الإمام المقصد والإمام القاصد؟ المقصد والقاصد. أحسن. والمقصد القاصد هو الظالم، والمقصد هو العادل. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة هذا عند الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن: الصائم حتى يفطر، هذا هو المحفوظ في لفظه. أما رواية حين يفطر فلا تثبت، فمحل إجابة دعاء الصائم هو حال بقائه صائما، فمنذ بدئه بصيام يومه من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ذلك محل لاستجابة دعائه، ولا يختص بالوقت الذي يكون عند فطره. نعم. أحسن الله إليكم. ثلاثة لا يضر معها شيء: الدعاء عند الكرب، والاستغفار عند الذنب، والشكر عند النعمة. ثلاثة لا يسأل عنها يوم القيامة: ما أنفق في مرضه وفي إفطاره، وما أنفق في قرى ضيفه. وما أنفق في قرى ضيفه. قرى ضيفه يعني ما يجعل له من الطعام في ضيافته. نعم. أحسن الله إليكم. ثلاثة من نعيم الدنيا وإن كان لا نعيم لها: مركب وطيء، والمرأة الصالحة، والمنزل الواسع. مركب وطيء، وطيء يعني مركب وثير ملائم للإنسان. نعم. أحسن الله إليكم. ثلاثة يبغضهم الله: البخيل المنان، والشيخ الزاني، والفقير المختال. ثلاثة مرحومون: عزيز قوم ذل، وغني قوم افتقر، وصاحب دين رجع عن دينه. ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة: بر من فاجر، وشريف من دنيء، وحليم من سفيه. ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواطن: الحلم عند الغضب، والشجاعة في الحرب، والأخ عند الحاجة. ثلاثة لا يلامون على سوء الخلق: المريض، والصائم، والمسافر. لما يعرض لهم من تغير الحال، المرض والصوم والسفر محل لتغير الحال، فلما عرض لهم ذلك أثر في تغير أخلاقهم. نعم. ثلاثة يطلبون المرأة وإن فر منهم: الموت، والرزق، والمصيبة. ثلاثة من كن فيه ستر الله كنفه وأدخله جنته: رفق بالضعيف، وشفقة على الوالدين، والإحسان إلى المملوك. ثلاثة من لم يكن فيه واحدة منهن لم يجد طعم الإيمان: علم يرده عن جهل الجاهل، وورع يحجزه عن محارم الله، وخلق يداري به الناس. ثلاثة من أخلاق الإيمان: من إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن حق، وإذا سئل لم يعط ما ليس له. ثلاثة للمرء المسلم من دعوته: إما خير يعجل له في دنياه، وإما خير يؤخر له في إلى آخرته، وإما يستجاب له. ثلاث علامات للكسلان: يتوانى حتى يفرط، ويفرط حتى يضيع، ويضيع حتى يأثم. هذه علامات عند المتقدمين، أما الآن علامات كثيرة على الكسل. نعم. أحسن عليكم. ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والحكم بالحق عند الغضب والرضا، والاقتصاد عند الفقر والغنى. ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ثلاث ساعات للمؤمن: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يروم فيها معاشه، وساعة يحلي بين نفسه ولذتها فيما يحل ويجمل. ثلاث مولده وساعة يروم فيها معاشه، يعني يطلب فيها معاشه بالاكتساب. نعم حسن الله عليكم. ثلاث من كن فيه فهو منابع. الروم يعني الطلب، ومن لطائف الإفادات في أصدار اللغات ما ذكره ابن القيم رحمه الله، ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على المنطقيين أن الروم سموا بذلك لما طبعت عليه نفوسهم من شدة طلب التوسع في لذات النفس، فهم أكثر الناس طلبا لمأكل ومشرب وجماع، فلأجل غلبة هذا المعنى عليهم سموا بالروم، كما أن الفرس سموا فرسا لغلبة طلب الظلم والتعدي في نفوسهم، فإن الفرس من الفرس وهو الاعتداء بالظلم، وله كلام نافع في ذلك في الرد على المنطقيين يضاهيه كلام لتلميذ ابن القيم في جلاء الأفهام في بيان أسرار اللغات، وهي من علوم فقهاء اللغة الفذاق. نعم أحسن الله عليكم. ثلاث من كن فيه فهو منافق، من إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان. وثلاث من كن فيه فهو مؤمن، إذا قال صدق وإذا وعد وفى وإذا أؤتمن لم يخن. طيب لماذا سمي العرب عربا؟ لنستكمل لكم الفائدة. نعم كيف علم الكلام؟ أحسن. نعم لأن كلام العربي بين، فكلامه مبني على الإبانة والظهور، فسموا بذلك نسبة إليه، ذكره أبو العباس ابن تيمية، وأظهر منه أن العرب يظهرون ضمائر قلوبهم فليس لهم إلا ما في الظاهر، ولا يخفي أحدهم شيئا في باطنه، بل يبدي ما يكون في نفسه ولو كرهه مقابله، فهذه أخلاقه، هم لا يرضون بغش ولا تدليس ولا تلبيس، وذلك في كثير من الأحاديث يدل على هذا المعنى، كما في الصحيح في قصة الرجل الذي طلبه أنس بن مالك بعد أن ضرب أحد الصحابة بسيفه ففض على فرسه فطرده حتى قال له ألست بعربي ألا تقف، فوقف ذلك الرجل ولقي أنسا أو غيره من الصحابة، فالعربي يعرب عما في نفسه ولو أداه ذلك إلى الموت. وفي خروج الدجال أيضا إذا فر الناس منه في رؤوس الجبال قالت أم سلمة فأين العرب يا رسول الله يومئذ، لأن العرب يظهرون ما يرون من حقائق الأمور فلا يتركون إقاء ما يكرهون بما يكره، فهم يثبتون ولو ذهبت أرواحهم في ذلك، فأخلاقهم مطبوعة على البيان والوضوح. نعم أحسن الله عليكم. ثلاث من رزقهن فقد جمع له خير الدنيا والآخرة، الرضا بالقضاء والصبر عند البلاء والدعاء في الرخاء. ثلاث يصفين لك ود أخيك، تسلم عليه إذا لقيته وتوسع له في المجلس وتدعوه بأحب أسمائه إليه. ثلاثة من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة، الكفاف والقنوع والورع. والقنوع والورع. ثلاث نهى الله عز وجل عنهن. القنوع يعني الرضا بما أعطاك الله. نعم أحسن الله. ثلاث نهى الله عز وجل عنهن، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ثلاث لا يهلك مؤمن معهن، شهادة أن لا إله إلا الله وشفاعتي ورحمة الله التي وسعت كل شيء. ومن الحكمة المأثورة عن السلف وغيرهم ثلاثة أشياء لا ينبغي للعاقل تركها: علم يحث على عمل نافع في المعاد، وطب يكف به عن البدن الأسقام، وصناعة يستعين بها على المعاش. ثلاثا لا يتهمون: المخبر عن سقمه، والمقر على نفسه، والذي يدعو الناس إلى الأخذ بما يعمل به. العيش في ثلاث: سعة المال وكثرة الخدم وموافقة الأهل. ليس لثلاث حيلة: فقر يخالطه كسل، وخصومة يداخلها حسد، ومرض يمازجه هرم. ثلاثة لا يستخف بهم عاقل: السلطان والصديق والعالم، لأن من استخف بالسلطان أفسد دنياه، ومن استخف بالعالم أفسد دينه، ومن استخف بالصديق أفسد مروءته. ثلاث لا يأنف الكريم من القيام عليهم: أبوه وضيفه ودابته. للسفر ثلاث عقبات: الأولى العزم، والثانية العدة، والثالثة الرحيل، وأشدهن العزم. ثلاث مسخرة: قرض فأل، وأنين مريض، ووقف بيت ووقف بيت، أي صب الماء منه، يتسرب الماء ويصب منه، فيسهر الإنسان على صد هذا الماء. نعم. ثلاثة لا راحة منها إلا بالمفارقة: السن المتآكلة المتحركة، والعبد الفاسد على مولاه، والمرأة الناشز على زوجها. ثلاث خصال: إذا كن في الرجل فلا تشكن في صلاحه: إذا حمد جاره ورفيقه وقرابته. كدر العيش في ثلاث: الجار السوء، والولد العاق، والمرأة السيئة الخلق. أعيد ثلاث خصال. ثلاث خصال: إذا كن في الرجل فلا تشكن في صلاحه: إذا حمد جاره ورفيقه وقرابته. كان سفيان الثوري يقول: إذا رأيت الرجل يثني عليه جيرانه فاتهم، يعني أنه لا يقوم عليهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن عامة الناس تقع منهم المعاصي فينفرون ممن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذا بحسب الحال التي قد تكون أحيانا. نعم. أحسن الله عليك. كدر العيش في ثلاث: الجار السوء، والولد العاق، والمرأة السيئة الخلق. ثلاثة الإقدام عليها غرر: شرب السم للتجربة، وركوب البحر للغني للغنى وركوب البحر للغنى وإفشاء السر على النساء. ثلاثة من عاداهم عادت عزته ذلا: السلطان والوالد والغريم. ثلاثة تزيد في المحبة: الزيارة في الرحال، والمحادثة على الموائد، ومعرفة الرجل حشم أخيه وخدمه. ثلاثة تنفعه في الدنيا مع ثوابها في الآخرة: الحج ينفي الفقر، الحج ينفي الفقر، والصدقة ترد البلاء، والبر يزيد في العمر. مطالع العلوم ثلاثة: قلب مفكر، ولسان معبر، وبيان مصور. ثلاث من كن فيه فقد أصاب البر: سخاء النفس، والصبر على الأذى، وطيب الكلام. يستدل على تقوى المؤمن بثلاث: حسن التوكل فيما لم ينل، وحسن الرضا بما قد نال، وحسن الصبر على ما قد فات. ثلاث خلال: من برئ منهن نال ثلاثة: من برئ من الشهرة نال العز، ومن برئ من البخل نال الشرف، ومن برئ من الكبر نال الكرامة. ثلاث من كن فيه كن عليه: البغي والنفث والمكر. الملوك النفث يعني نقض العهد. الملوك تحتمل كل شيء إلا ثلاثة: القدح في الملك، وإفشاء السر، والتعرض للحرم. الحرم. والتعرض للحرم. ثلاثة تدل على عقول صاحبها: الرسول، والكتاب، والهدية. ثلاث من خير خصال النساء، وهن من شر خصال الرجال: الزهو، والجبن، والبخل. العيش في ثلاث: إقبال الزمان، وعز السلطان، وكثرة الإخوان. هذا يقول: ثلاث من خير خصال النساء، وهن من شر خصال الرجال: الزهو، يعني الافتخار بالنفس، وهذا قد يطيب من المرأة، لكن الجبن والبخل، أي تكون جبانة وتكون بخيلة، ذلك يكون في الولد، يؤثر في الولد، فلا تحبد على ذلك. العيش في ثلاث: إقبال الزمان وعز السلطان وكثرة الإخوان. ثلاثا: من لم يرغب فيهن بلي بست. من لم يرغب في الإخوان بلي بالعداوة والامتحان، ومن لم يرغب في السلامة بلي بالشدائد والامتهان، ومن لم يرغب في المعروف بلي بالندامة والخسران. رؤوس النعم ثلاثة: النعم ثلاثة، فأولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها، والثانية نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها، والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بها. أولى الناس بالرحمة ثلاثة: البر يكون في تدبير الفاجر، فهو الدهر حزين لما يرى ويسمع، والعقل يكون في تدبير الجاهل. فهو الدهر حزين، فهو الدهر يعني في الدهر حزين، فهو الدهر حزين لما يرى ويسمع، والعاقل يكون في تدبير الجاهل. فهو الدهر متعب مغبون، والكريم يحتاج إلى اللئيم، وهو خاضع دليل. أسباب الفتن ثلاثة: عين ناظرة وصورة ناظرة وشهوة قادرة. إن الشباب والفراغ والبدع مفسدة للمرء أي مفسدة. الكمال في ثلاثة: البدع يعني السعة في العيش ورواده. الكمال في ثلاثة: الفقه في الدين وبر الوالدين وحسن تدبير المعيشة. ثلاثة لا يندم فيما سلف إليهم: الله عز وجل فيما عمل له، والمولى الشكور فيما أسدى إليه، والأرض الكريمة فيما بذر فيها. ثلاثة لا تكون إلا في ثلاثة: الغنى في النفس، والشرف في التواضع، والكرم في التقوى. عليكم بثلاثة: جالس الكرماء، وخالق الحكماء، وسائل العلماء. ثلاثة لا يصلح فاسدهن، لا يصلح فاسدهن شيء من الحيل: العداوة بين الأقارب، وتحاسد الأكفاء، والركاكة في العقول. ثلاثة لا يشبع منهن: الحياة والعافية والمال. ثلاثة أشياء تفسد العقل. ثلاثة ثلاثة أشياء تفسد العقل: طول النظر في المرآة، والاستغراق في الضحك، ودوام النظر في البحر. ثلاثة تبطل مع ثلاث: تبطل. ثلاثة تبطل مع ثلاث: الشدة مع الحيلة، والعجلة مع التأني، والإسراف مع القصد. ثلاثة من أعمال الأحمق: كثرة الالتفاف من غير مناد ولا متكلم. بالفاء أو بالتاء: التفاف، كثرة الالتفاف. كثرة الالتفاف من غير مناد ولا متكلم. لذلك عدوه من خوالم المروءة، الذي يتلفت دون حاجة خل بمروءته. وسرعة الجواب والمسؤول غيره، والضحك في غير وقته. ثلاثة من حقيقة الإيمان: الاقتصاد في الإنفاق، والابتداء بالسلام، والإنصاف في الأمور. ثلاث نواطق وإن كنا خرسا. ثلاث نواطق وإن كانت خرسا، إن كنا خرسا. ثلاث نواطق وإن كنا خرسا: كسوف البال دليل على رقة الحال، وحسن البشر دليل على سلامة الصدر، والهمة الدنية دليل على الغريزة الردية. الرجال ثلاثة: عاقل وفاجر وأحمق. فأما العاقل فالكرم شريعته، والحكم طبيعته، وحسن الرأي سجيته، وإن كل ما أجاب، وإن نطق أصاب، وإن سمع العلم وعاه، وإن اطمأن رعاه. والفاجر: إن ائتمنته خانك، وإن جازيته شانك، وإن علم العلم لم يتعلم، وإن ذكر بالله لم يتذكر، وإن وثقت به لم يرعك، وإن استكتم لم يكتم. والأحمق: إن تكلم عجل. وإن حدث أوهم، وإن استنزل عن رأيه نزل، وإن حمل على قبيح ركبه، وإن حدث لم يفقه، وإن حدث لم يبن. النساء ثلاث: فهينة لينة عفيفة مسلمة تعين أهلها على العيش ولا تعين العيش على أهلها، وأخرى وعاء للولد، وأخرى غل قمل يضعه الله في عمر من أخرى غل قمل قمل وأخرى غل قمل يضعه الله في عمر من يشاء. غل اسم لما يوضع في الرقبة، كما أن القيد اسم لما يوضع في اليد والرجل. فمعنى قوله غل قمل يعني بمنزلة الغل الذي ينشأ منه القمل، لأن العرب كانت تضع الغل في جلد فيتكاثر فيه القمل على صاحبه. نعم. أحسن الله إليكم. وأخرى غل قمل يضعه الله في عنق من يشاء ويفكه عمن يشاء. ثلاثة: لا غربة معهن: مجانبة الريب وحسن الأدب وكف الأذى. ثلاثة أشياء: من أخذها من الديك ثم تم بها أدبه: سخاؤه وشجاعته وغيرته. ثلاثة أشياء: من أخذها من الغراب تمت بها مروءته: بكوره في طلب الرزق، وشدة حذره وستره لفساده. الناس ثلاث طبق: استفاده يعني إتيانه زوجه، استفاد الجماع، وستره لسفاده. الناس ثلاث من الديك وثلاث من الغراب. ما حكم التشبه بالحيوانات؟ لأن هذا الحديث فيه، لأن هذه الألفاظ فيها الاقتداء بشيء من صفات الحيوانات. إيش؟ يشبهه، لكن الإنسان بيتشبه بالحيوان في تصرفاته وأحواله، لأبي العباس في الأحاديث النهي عن التشبه ببعض الأجناس في الصلاة وغيره، فمن قواعد الشريعة النهي عن التشبه بالأجناس الناقصة ومنها الحيوانات. ولأبي العباس بن تيمية كلام حافل ذكره في اقتضاء الصراط المستقيم، لكن المراد هنا ليس التشبه بحالها، وإنما صفات من صفاتها الممدوحة كالبكور والصبر والشجاعة ونحو ذلك. أحسن الله عليكم. الناس ثلاث طبقات تسوسهم ثلاث سياسات. طبقين قيل حديث نعم الجمل جملكما لما ركب الحسن والحسين على النبي صلى الله عليه وسلم، قيل جوابه أن هذا شيء وقع بالغلبة، يعني إذا غلب الإنسان ولم يقصد التشبه وإنما وقع في المشابهة، والمشابهة شيء والتشبه شيء آخر، فالتشبه يستمل على إرادة ذلك، أما المشابهة مجرد الموافقة. نعم. أحسن الله عليكم. الناس ثلاث طبقات تسوسهم ثلاث سياسات. طبقة من خاصة الأحرار تسوسهم بالعطف واللين والإحسان، وطبقة من خاصة الأشرار تسوسهم بالغلظة والعنف والشدة، وطبقة من العامة تسوسهم باللين والشدة لئلا تحرجهم الشدة ويبطرهم اللين. الرجال ثلاثة: فهم عفيف مسلم يصدر الأمور مصادرها. فهم عفيف يعني ذو فهم، فهم عفيف. أحسن الله عليكم. فهم عفيف مسلم يصدر الأمور، يصدر الأمور مصادرها ويوردها مواردها، وآخر ينتهي إلى رأي ذي لب فيأخذ بقوله. نعم، رأي ذي لب. نعم. أحسن. فيأخذ بقوله وينتهي إلى أمره، وآخر حائر بائر لا يأتمر الرشد ولا يطيع المرشد. ثلاثة متقاربة: السفر والسقم والقتال. فالسفر سفينة الأذى والسقم حريق الجسد والقتال منبت المطايا. الإخوان ثلاثة: أخ يخلط لك وده ويبلغ في همك جهده، وأخ ذو نية يبلغ في مهمك جهده، يعني الأمر الذي يهمك، ويبلغ في مهمك جهده، وأخ ذو نية يقتصر بك على حسن نيته دون رفده ومعونته. رفده ومعونته، الرفد المساعدة. وأخ يجاملك بلسانه ويتشاغل عنك بشأنه ويوسع من كذبه ويوسعك من كذبه وإيمانه الرقاب ثلاثة: رقبة تمتلك بالمنن، ورقبة تملك بالصفح، ورقبة لا ينفع فيها إلا السيف. ثلاثة ما اجتمعت في حر: مباهتة الرجال، والغيبة للناس، والملل لأهل المودة. ثلاثة ليس لهم رأي: صاحب الخف الضيق، وصاحب المرأة السوء، وحابس البول. ثلاثة تسمن ولا، لأنهم مشغولون بما يمنعهم من حضور قلوبهم، فقلبه مشغول بما كدره من ضيق خفه أو سوء معاملة امرأته أو منازعته بوله، فحينئذ يضعف رأيهم ولا يحسن استشارتهم في تلك الأحوال. ثلاثة تسمن ولا تؤكل: دخول الحمام، وعرف البخور، ولبس الكتان الناعم. ثلاثة تؤكل ولا تسمن: الطلع والجمار والكمأة. الأنس في ثلاثة: صديق تأمن منه في صداقتك ما يترصد به عدوك، وامرأة تسرك إن دخلت عليها وتحفظك إذا غبت، ومملوك يأتي كل ما في نفسك حتى كأنه يطلع على غيبتك. ثلاثة تعقب العداوة: المباهتة والمفاخرة والممازحة. ثلاثة تزري بالمرء: الحسد والنميمة والطيش. الخير كله في ثلاثة: في السكوت والكلام والنظر، فكل سكوت لا يكون فكرة فهو سهل، وكل كلام لا يكون حكمة فهو لغو، وكل نظر لا يكون عبرة فهو لهو. ثلاث تدل على ضعف العقل: سرعة الجواب، وطول التمني، والاستغراق في الضحك. ثلاثة تفسد المروءة: الشح والحرص والغضب. الرجال ثلاثة: رجل بنفسه، ورجل بلسانه، ورجل بماله. ثلاثة يصيرون أجن المجانين وإن كانوا أعقل العقلاء: الغضبان والغيران والسكران. الأيادي ثلاث: بيضاء وخضراء وسوداء. فاليد البيضاء الابتداء بالمعروف، واليد الخضراء المكافئة على المعروف، واليد السوداء المن بالمعروف. تمام المعروف ثلاثة: تعجيله وتصغيره وستره. احذر ثلاثة: الكبر والغضب والطمع. أرج ثلاثة: عفو الله عن ذنوبك ومحاسن عملك وشفاعة نبيك. احذر ثلاثة: مطالعة الله تعالى وأنت مقيم على ما يكره، ومن الحفظة الكرام الكاتبين، ومن صالح المؤمنين. خذ من الدنيا ثلاثة: من الكنوز العلم، ومن الزاد التقوى، ومن الأعمال العبادة. تلقى النعمة من الله، تلقى النعمة من الله بثلاث: كثرة الذكر، ولزوم الطاعة، واجتناب المعصية. افزع إلى ثلاث: إلى الله في مهمات أمورك، وإلى التوبة في من مساوئ عملك، وإلى أهل العلم والأدب في فراغك. من عرف بثلاث استوجب ثلاثة: من عرف بالبخل استوجب الذنب، ومن عرف بالكذب استوجب المقت، ومن عرف بالغيبة استوجب الخزي. علامة المقت يعني القضاء. سمعت. نعم. ايش اشد الغضب ولا شدة البغض؟ سمعت شدة البغض. نعم احسن. علامة فضل المرء في ثلاث، احتر قليلا. علامة فضل المرء في ثلاث: الفصاحة والسماحة والرياش. وعلامة علو همته في ثلاث: إذا رأيته يمشي راكبا، وسمعته يعرب في كلامه، وشممت عليه رائحة طيبة. ثلاث هي: في ذهاب العقل أسرع من النار في يابس العربد، إهمال الفكرة وطول التمني والاستغراق في الضحك. العربد نوع من الشجر، إذا يبس أسرع فيه النار، وهو كثير في نجد. نعم. روى اللخمي أن الحجاج بن يوسف الثقفي سأل ابن القرية عن صفة الجواد، قال: نعم، أصلح الله الأمير، هو الطويل الثلاث، القصير الثلاث، الرحب الثلاث، الصافي الثلاث. فقال: صفهن وبين لفظك. فقال: أما الطويل الثلاث فالأذن والعنق والذراع، وأما القصير الثلاث فالعسيف والرسغ والظهر، وأما الرحب الثلاث فالجوف والمنخر والجبهة، وأما الصافي الثلاث فالأديم والعين والحافر. وقد جمعها بعضهم بقوله: وقد اغتدى قبل ضوء الصباح وورد القطا في القطا الحث. وورد القطا، صحيح. وورد القطا يعني ورود. صحيح. وورد القطا في القطا الحثاث بصاف الثلاث. قطا نوع من الطيور المعروف. نعم. صحيح. بصاف الثلاث عريض الثلاث، قصير الثلاث، طويل الثلاث. وجمع أيضا الصيف الصفي الحلي. الصفي الحلي. الصفي الحلي. حسنا. الصفي الحلي. فقال: وطرف تخيرته طرفه، وأحببته من جميع التراث، إذا انقض كالصقر في صقر في معرك. وطرف تخيرته طرفة، يعني شيئا مستطرفا مملوكا. وطرف تخيرته طرفة. حسنا. وطرف تخيرته طرفة، وأحببته من جميع التراث، إذا انقض كالصقر في معارك، ترى الخيل في أثره كالبغاة. في أثره. في أثره كالبغاة. طويل الثلاث، قصير الثلاث، عريض الثلاث، فسح الثلاث. البغاة طير ضعيف صغير. نعم. ثلاث في النواة مسميات، فقطمير لفافتها الحقير، وما في شقها يدعى فتيلة، ونقطة ظهر. وما في شقها. وما في شقها يدعى فتيلة، ونقطة ظهرها فهي النقير. يعني القطمير الذي يكون على النواة، اللفافة التي تكون على النواة تسمى قطميرا، والخيط الذي يكون في جوفها يدعى فتيلة، والنقطة التي تكون في ظهرها تسمى نقيرا. في نواة التمر. أحسن الله. طاد الضمان بصاد الصك متصل، فإن ضمت. فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط. فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط. فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط. ربما عالج القوافي رجال، تلتوي تارة لهم وتلين. طاوعتهم عين وعين وعين، وعصتهم نون ونون ونون. تمر وماء وظل، هذا النعيم الأجل. جحدت نعمة ربي إن قلت أني مقل. مررت بعطار يذق قرنفلا ومسكا وريحانا، فقلت استنشقي. فقال لي العطار، قلت. النقاط الثلاث تشير إلى محذوف، هذه قاعدتهم. النقاط الثلاث تشير إلى محذوف، والمحذوف صوت سحب الهواء في الاستنشاق. ومسكا وريحا، فقلت ثم سحب الهواء استنشق. فقال لي العطار، رد قرنفلي ومسكي وريحاني، فقلت. وأظهر صوت خروج الهواء من جوفه بأنفه، استنفر. نعم. فقال لي العطار، رد قرنفلي ومسكي وريحاني، فقلت استنفري. بنو الأثير الذي كانوا أئمة ضمهم. فقلت أستنثر. أستنثر. نعم. فقلت أستنثر. بنو الأثير الذي كانوا أئمة ضمهم إخاء، مؤرخ عالم أديب، العز والمجد والضياء. ورمزهم عمض فاعتبرهم، العين والميم ثم ضاء. يعني عز الدين، مجد الدين، ضياء الدين، هذا معنى قوله العز والمجد والضياء. عز الدين بن الأثير، مجد الدين بن الأثير، ضياء الدين بن الأثير. نعم. فادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والجنان المحجبا. قدم ثلاثة من علماء أهل العراق إلى مكة حجاجا، وهم أبو حنيفة وعبد الله بن شبرمة وعبد الرحمن بن أبي ليلى، فسألهم عن حكم بيع وشرط، فقال أبو حنيفة باطلان، وقال ابن شبرمة صحيحان، فقال ابن أبي ليلى البيع صحيح والشرط باطل. فتعجب الحاضرون وقالوا فقهاء أهل العراق يختلفون في مسألة واحدة. فطلب من أبي حنيفة الدليل، فقال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. وقال ابن شبرمة حدثنا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتاعي بريرة واشتبطي لهم الولاء فصح البيع وأبطل الشرط، فصح البيع وأبطل الشرط. انتهى. قوله تعالى وله المثل الأعلى وردت في ثلاث سور من القرآن يجمعها هذا البيت، له المثل الأعلى أتت بثلاثة. لعل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وليس أبوه، إن أبوه قديم، وإنما الذي كان فقيها في هذه الطبقة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. نعم. قوله تعالى وله المثل الأعلى وردت في ثلاث سور من القرآن يجمعها هذا البيت، له المثل الأعلى أتت بثلاثة هي النحل والشورى في الروم فاعلمي. المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى كما قال ابن عباس واختاره ابن القيم الوصف الأعلى. نعم. أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم في ثلاثة مواضع من القرآن، أولها ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، وثانيها وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، ثالثها زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن، اسم الله الأعظم الحي القيوم في ثلاث آيات من كتاب الله في البقرة وآل عمران وطه. روي هذا في حديث لا يصح، والصحيح أن الأعظم وصف لجميع أسماء الله الحسنى، كما أن الأحسن وصف لجميع الله الحسنى، فيقال أسماء الله العظمى ويقال أسماء الله الحسنى. اختار هذا ابن سعدي وشيخنا ابن باز، وهو أقرب إلى التأليف بين الأدلة. نعم. أنواع المياه ثلاثة، طهور طاهر نجس، غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم ثلاثة، لا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات، لا تثبت عادة المبتدأة حتى تتكرر ثلاثة. غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم ثلاثة، تقدمت هذه الفائدة مع تقييدها بنوم الليل الذي يؤمر بغسل يديه ثلاثة، هو المستيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. لا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات، لا تثبت عادة المبتدأة حتى تتكرر ثلاثة، صيام كفارة اليمين ثلاثة أيام، يعني في حيضها لا تثبت عادتها في حيضها. نعم. أحسن الله إليكم. صيام كفارة اليمين ثلاثة أيام، أدنى الكمال في التسبيح ثلاث مرات، تقدمت فأعادها تكريرا. نعم. سكتات الإمام ثلاث، قبل الفاتحة وبعدها وبعد الفراغ من القراءة، يضفر شعر الأنثى عند غسلها ثلاث ضفائر، يكفن الرجل في ثلاث لفائر، أي ثلاثة قرون يجمع شعرها في ثلاثة قرون. نعم. يكفن الرجل في ثلاث لفائف، يعني ثلاثة أثواب، وهو الذي وقع في النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كفن في ثلاثة أثواب. فما ذكرت آنفا من تكفينه بخمسة سبق لسان، أردت أن أقول ثلاث فقلت خمسة، وأما حديث السبعة عند أحمد فأخطأ فيه ابن عقيل وهو عبد الله بن عقيل، وهو من أوهامه ومنكرات الحديث. نعم. وتبخيره ثلاثة، يسن أن لا تنقص صفوف الجنازة عن ثلاثة صفوف، يسن أن يحثو على الجنازة ثلاث حثيات ثم يهال عليه بالتراب، جواز الحداد على غير الزول ثلاثة، يسن أن يصنع لأهل الميت طعاما لمدة ثلاثة أيام ولياليهم، الأنساك ثلاثة، يرمل في الطواف ثلاثا ويمشي أربعا، الوثائق ثلاثة، الشهادة والرهن والضمان، الإقطاع ثلاثة، إقطاع تمليك واستغلال وإخفاء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث خلال من جمعهن فقد جمع خلال الإيمان. إن لله عز وجل حرمات ثلاث، من حفظهن حفظ الله عليه أمر دينه، حفظ الله عليه أمر دينه. وقع التصريح بها بأنها حرمة الإسلام وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وحرمة آل بيته، حرمة الإسلام وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وحرمة آل بيته، وروي ذلك في حديث ضعيف. وقوله في الإقطاع ثلاث واستغلال يعني انتفاع بغلته، ويقفى توسعة له بالترفق. نعم. من مات وهو موقن بثلاث: إن الله عز وجل حق، وأن الساعة قائمة، وأن الله يبعث من في القبور دخل الجنة. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيء والزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم. من لم يأنف من ثلاث فهو مؤمن: خدمة العيال، والجلوس للفقراء، والأكل مع الخادم. إن الله تعالى رضي لكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا: رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتسمعوا وتطيعوا لمن ولى الله أمركم. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ثلاث من السنة: الصلاة خلف كل إمام لك صلاتك وعليه إثمه، والجهاد مع كل أمير لك جهادك وعليه شره، والصلاة على كل ميت من أهل التوحيد وإن كان قتل نفسه. رواه الدارقطني عن ابن مسعود، وفي إسناده ضعف ومعناه صحيح. نعم. من وجد من هذا الوسواس فليقل: آمنت بالله ورسوله ثلاثة، فإن ذلك يذهب عن رواه ابن السني عن عائشة، فيه ضعف. اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقال البراز في الموارد، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. الملاعن الثلاث يعني الأسباب الموجبة للعن، وهي قضاء الحاجة لهذه المواضع الثلاثة. والموارد هي مواضع المياه التي يجتمع عليها الناس ليستقوا منها. نعم. إذا ذهب أحدكم من الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: ثلاث كتبن علي وهي عليكم تطوع: الوتر والنحر وركعة الفجر. للفارس ثلاث أسهم: سهم له وسهمان لفرسه. المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلئ والنار. فائدة: يقال بصيغة المضارع المبني للمجهول تأتي لثلاثة معان: أحدها يقال من القول، والثاني من الجيلولة، والثالث من الإقالة. وقد جمعها بعضهم بهذه الأبيات الثلاثة فقال: أقول لضب مر بي وهو سائر: فأنت أخو ليلى؟ فقال: يقال. فقلت: أفي وادي الأراكة والحما؟ يقال: بظل فيه. قال: يقال. فقلت: يقال المستجير بعفكم إذا ما جنى ذنبا؟ فقال: يقال. ولما انتهينا إلى هذا الحد من ذكر الثلاث رأينا إتماما للفائدة أن نذكر ما ورد في ذكر الأربعة. فمن ذلك أربعة من سنن المرسلين: الكتان والسواك والتعطر والنكاح، أربعة يذهبن ضياعا: الأكل مع الشبع، والسراج في معل، والسراج في القمر، والزرع في السبخة، والصنيعة في غير أهلها. أربعة خصال من سعادة المرء: أن تكون زوجته صالحة، وأولاده أبرارا، وخلطاؤه صالحين، ومعيشته في بلده. أربع لو شد إليهن المطايا كان قليلا: لا يرجو عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحي الجاهل أن يتعلم، ولا يستحي المعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. أربع من كن فيه وجبت له الجنة: من ملك نفسه حين يرغب، وحين يرهب، وحين يغضب، وحين يشتهي. أربع خصال لن تعدموهن إذا مس أحدكم ضر فيحدث إخوانه: فإما مواساة، أو معونة بجاه، أو مشورة مباركة، أو دعاء مستجاب. أربع لن يجد الرجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله بعثني بالحق، وأنه ميت ثم مبعوث بعد الموت، ويؤمن بالقدر كله خيره وشره. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت له خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. الأدلة وأربعة: النمام والكذاب والمديان والمديان والفقير. عن أنس رضي الله عنه: من اجتنب أربعا دخل الجنة: الدماء والأموال. المديان يعني كثير الديون. المديان المديان كثير الديون. عن أنس رضي الله عنه: من اجتنب أربعا دخل الجنة: الدماء والأموال والفروج والأشربة. عن سمرة رضي الله عنه: أربع أفضل الكلام لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أربع مواطن يستجاب. أربع أفضل الكلام يعني فيما سوى كلام الله سبحانه وتعالى بغير القرآن الكريم. نعم. أربع مواطن يستجاب فيها الدعاء وتفتح أبواب السماء: عند التقاء الصفين في سبيل الله، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة. أربعة يسود بها المرء: الأدب والعلم والعفة والأمانة. أربعة ينبغي للعاقل أن يمنع نفسه منها: العدلة واللجاجة والعجب والتواني. أربعة لا بقاء لها: مودة الأشرار، والبيت الذي ليس فيه تقدير، والمال الحرام، والكسب الذي ليس معه تدبير. أربعة لا يستطاع إشباعهم: النار من الحطب، والبحر من الماء، والموت من الأرواح، والشر من المال. أربعة إذا كنا في الرجل أهلكناه: محبة النساء، والقمار، والصيد، والخمر. أحب الأشياء إلى الله أربعة: القصد عند الجدة، والعفو عند المقدرة، والحلم عند الغضب، والرفق بعباد الله في كل حال. الناس أربع طبقات بين إمارة وتجارة وزراعة وصناعة، فمن لم يكن منهم كان كلا عليهم. أربع فيهن العلم كله: أولها أن تعرف ربك، والثاني أن تعرف ما صنع بك، والثالث أن تعرف ما أراد منك، والرابع أن تعرف ما يخرجك من ذنبك. أربعة أعداء للمؤمن: شيطان يضله، وكافر يقاتله، ومنافق يفتنه، ومؤمن يحسده. أربع كلمات اجتمعت العرب والعجم عليها: لا تحملا على قلبك ما لا يطيق، ولا تعملا عملا ليس لك فيه منفعة، ولا تثق بامرأة، ولا تغتر بمال وإن كثر. أربع يهزمن العمر وربما فتن: الحمام على البطن، والمجامعة على امتلاء، وأكل القديد الجاف، وشرب الماء البارد على الريق. أربعة تذهب ماء الوجه: الكذب، والوقاحة، والتكبر، والنظر إلى المقتول. أربعة تزيد ماء الوجه: الوفاء بالعهد، والكرم، والكلام الطيب، وطاعة الله سبحانه وتعالى. أربعة تدل على عمق الرجل: طول تمنيه، وبشاعة كنيته، وإفراط شهوته، ونخل خاتمه. أربعة لا تدرك بأربع: الشباب بالخطاب، والغنى بالمنى، والبقاء بالدواء، والصحة بالحمية. أربعة من كنوز البر: أربع يهزمن العمر، الذي أحفظه أربع يهرمن العمر. أربع يهرمن العمر يعني يعجلن بالحرم، والله أعلم. أربعة من كنوز البر: كتمان الفاقة، وكتمان المصيبة، وكتمان الوجع، وكتمان السر. لا ينبغي للعاقل أن يخلي نفسه من أربع: إعداد لمعاد، وإصلاح لمعاش، وفكر يقف به على ما يصلحه مما يفسده، ولذة في غير محرم يستعين بها على الحياة الثلاث. أربع تدفع الرجل إلى أعالي الدرجات، وإن قل عمله: الحلم، والتواضع، والسخاء، وحسن الخلق. أربعة أشياء لا تطلبها في آخر الزمان. أربعة أشياء لا تطلبها في آخر الزمان، فإنك لا تجدها: لا تطلب عالما يعمل بعلمه فتبقى جاهلا، ولا تطلب طعاما بغير شبهة فتبقى جائعا، ولا تطلب صديقا بغير عيب فتبقى وحيدا، ولا تطلب عملا بغير ديان فتبقى بلا عمل. أربعة لا يزول معها ملك: حفظ الدين، واستكفاء الأمين، وتقديم الحزم، وإمضاء العزم. وأربعة لا يثبت معها ملك: غش الوزير، وسوء التدبير، وخبث النية، وظلم الرعية. أربعة تؤكد المحبة: حسن البذل، وبذل البر، وقصد الوفاق، وترك الشقاق. أربعة من علامات الكرم: بذل الندى، وكف الأذى، وتعليل المثوبة، وتأخير العقوبة. وأربعة من علامات اللؤم: إفشاء السر، واعتقاد الغدر، وغيبة الإخوان، وإساءة الجار. أربعة من علامات الإيمان: حسن العفاف، والرضا بالكفاف، وحفظ اللسان، واعتقاد الإحسان. أربعة تتولد من أربعة: الشر من الممازحة، والبغض من المكادحة، والوحشة من الخلاف، والنبأة من الاستخفاف. أربعة لا نبات يعني البعد والمفارقة، والمكادحة كثرة المراجعة في الأمر. أربعة لا تنتصف من أربعة: الشريف من الدني، والرشيد من الغوي، والبر من الفاجر، والمنصف من الجائر. أربعة تؤدي إلى أربعة: الصمت إلى السلامة، والبر إلى الكرامة، والجود إلى السيادة، والشكر إلى الزيادة. أربعة تعرف بأربعة: الكاتب بكتابته، والعالم بجوابه، والحكيم بأفعاله، والحليم باحتماله. أربعة لا تستغني عن أربعة: الرعية عن الساسة، والجيش عن القادة، والرأي عن الاستشارة، والعزم عن الاستقارة. أربعة تقوي البدن: أكل اللحم والطيب، وكثرة البصل من غير جماع، ولبس الكتان. أربعة تبرد الجسم: الكلام الكثير، والنوم الكثير، والأكل الكثير، والجماع الكثير. أربعة تقوي النظر: الجلوس مستقبل القبلة، والكحل عند النوم، والنظر إلى الخضرة، وتنظيف المجلس. أربعة توهن البصر: النظر إلى العدو، والنظر إلى المصلوب، والنظر إلى فرج المرأة، والجلوس مستدبر القبلة. أربعة تزيد في العقل: ترك فضول الكلام والسواك، ومجالسة الصالحين، ومجالسة العلماء. أربعة يفرح بها القلب: النظر إلى الخضرة والنبات، وإلى زرقة السماء الصافية، وإلى المحبوب، والقعود على طرف ماء جار. أربعة يفنين العمر وإن لم يفن: قلة ذات اليد، وفساد الولد، وسوء الخلق، وفقد الإخوان. أربع خصال تلزم القلب من كانت الدنيا همه: فقر لا يدرك غناه ولا ينقضي مداه، وشغل لا تنفد أولاه، وأمل لا يبلغ منتهاه. من أعطي أربعا لم يحرم أربعا: من أعطي الشكر لم يحرم المزيد، ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول، ومن أعطي الاستخارة لم يحرم الخيارة، ومن أعطي المشورة لم يحرم الصواب. أربعة لا يقدر على مكافأتهم: رجل بات وحاجته تغلغل في مفاتيح صدره حتى أصبح فقصدك بها، ورجل أفشى إليك سره فوضعك مكان قلبه، ورجل ابتدأك بالسلام، ورجل دعوته فأجابك. أربعة إذا أفسدهم البطر لا تزيدهم التكرمة إلا فسادا: الزوجة والولد والخادم والرعية. أربعة ترتفع الرحمة عنهم إذا نزل بهم المكروه: من كذب طبيبه فيما يصف له من دائه، ومن تعاطى فيما لا يستقل بأعبائه، ومن بذل ماله في لذاته، ومن أقدم على ما حذر من آفاته. السعادة أربع: سلامة الخلقة، وجودة العقل، وتأتي المطلوبات، والمحبة في الناس. الجماع أربعة: فالأول شهوة، والثاني لذة، والثالث شفاء، والرابع داء. الرجال أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل فنبهوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك مسترشد فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه. الناس في الخير أربعة: منهم من يفعله ابتداء وهو الكريم، ومنهم من يفعله اقتداء وهو الحكيم، ومنهم من يتركه استجماما وهو الرديء، ومنهم من يتركه حرمانا وهو الشقي. أركان الدين والدنيا أربعة: الصبر والصدق، والحلم والوفاء. أربعة لا يعرف قدرها إلا أربعة: لا يعرف قدر الحياة إلا الموتى، ولا يعرف قدر الصحة إلا المرضى، ولا قدر العافية إلا أهل البلاء، ولا يعرف قدر الغنى إلا الفقراء. ومن الشعر: بأربعة أرجو نجاتي، وإنها لأكرم مدخول لدي وأعظم: شهادة إخلاصي، وحبي محمدا، وحسن ظنوني، ثم إني مسلم. إني بليت بأربع ما سلطوا إني بليت بأربع ما سلطوا إلا لأجل بليتي وشقائي: إبليس والدنيا، ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب روضة المحبين: ومما يستحسن في المرأة طول أربعة، وهن أطرافها وقامتها وشعرها وعنقها، وقصر أربعة: يدها ورجلها ولسانها وعينها. وبياض أربعة: لونها وفرقها وثغرها وبياض عينها. وسواد أربعة: أهدابها وحاجبها وعينها وشعرها. وحمرة أربعة: لسانها وخدها وشفتها مع لعس وإشراب بياضها بحمرة. ودق لعس يعني سواد لطيف. ودقة أربعة، أنفها وبنانها وخصرها وحاجبها وغلظ أربعة، ساقها ومعصمها وعريزتها وذاك منها، وسعة أربعة، جبينها ووجهها وعينها وصدرها، وضيق أربعة، فمها ومنخرها وخرق أذنها وذاك منها، لغز، عينان عينان ما فاضت دموعهما، في كل عين من العينين نونان، نونان نونان لم يكتبهما قلم، في كل نون من النونين عينان، عينان تثنية عين وهو عين ماء، ونونان سمكتان، نونان تثنية نون وهو السمك، عينان عضو الجسم. وأمة تأتي في القرآن لأربعة معاني، الجماعة من الناس. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. ثانيا الملة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. ثالثا المدة من الزمان، وادكر بعد أمة. رابعا الإمام المقتدى به، إن إبراهيم كان أمة. الإحصان له أربعة معان، أولا الإسلام فإذا أحصن، ثانيا الحرية، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، ثالثا العفاف، محصنات غير مسافحات، رابعا التزوج، والمحصنات من النساء. فائدة، الأمهات أربعة، أم ما خلقت وهي الفاتحة، وأم ما ولدت وهي حياء، وأم واحدة، وأم ما ولدت وهي حواء، وأم ما ولدت وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأم ما ولدت ولا ولدت وهي أم القرى. اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن في أربعة مواضع، آل عمران والأحزاب ومحمد والفتح، يجمع هذا البيت، وفي الفتح والأحزاب جاء محمد، محمد أيضا ثم جاء بعمران، وخذ حصر أوقات الزمان جميع محمد الثاني، جاء محمد، محمد أيضا ثم جاء بعمران، وفي الفتح والأحزاب جاء محمد، محمد أيضا ثم جاء بعمران، وخذ حصر أوقات الزمان جميعها بأربعة معتادة الكر والفر، معتادة الكر والفر، معتادة الكر والفر، ربيع وصيف مع خريف وبعده. ما يجي ربيع وصيف، يا ترفع يدك، قلت ربيع وصيف، ربيع، ربيع وصيف مع خريف وبعده، شتاء إلى يوم القيامة والحشر. فائدة، الاستغفار من أفضل أنواع الذكر، وقد شرعه الله في ختام أربعة من الأعمال الصالحة، فكيف به بعد الأعمال السيئة؟ فشرعه الله أدبار الصلوات الخمس يستغفر الإنسان ثلاثة، وشرعه بعد صلاة التهجد قال تعالى والمستغفرين بالأسحار، وشرعه بعد أداء المناسك قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، وشرعه لنبيه صلى الله عليه وسلم في آخر عمره بقوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سؤال، رجل مات عن أربع زوجات، إحداهن لها الميراث والصداق، والثانية عكسها لا ميراث لها ولا صداق، والثالثة لها الميراث بلا صداق، والرابعة عكسها لها الصداق بلا ميراث، وضح المسألة. جواب، هذا كان عبدا مملوكا فزوجه سيده بأمته ثم أعتقه، ثم تزوج بحرة مسلمة، ثم تزوج بحرة كتابية، فالحرة الأصل المسلمة لها صداق، لها الصداق والميراث، لها صداق والميراث، والأمة لا صداق لها ولا ميراث، على ما ذكر جماعة في من زوج عبده بأمته، وكذا على القول بأنه يجب ويسقط، والعتيقة لها الميراث بلا صداق، والكتابية لها الصداق بلا ميراث. ولو قال إنما يرثني أربعة بنين، بنين ولي تركه، أخذ الأكبر دينارا وخمس ما بقي، وأخذ الثاني دينارين وخمس ما بقي، وأخذ الثالث ثلاث دنانير وخمس ما بقي، وأخذ الرابع جميع ما بقي، والحال أن كل واحد منهم أخذ حقه من غير زيادة ولا نقصان، كم كانت التركة؟ الجواب، كانت 16 دينارا، وقد أخذ كل واحد منهم 4 دنانير من كشاف القناع. إذا مات ذو علم وتقوى إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد فلمت من الإسلام ثلمة فقد ثلمت من الإسلام ثلمة ثلم القطع والكسر وموت فتى كثير الجود محل لكنه إذا وقع في الشيء لا يأتي عليه بل يبقى مثل هذا الكرسي لو أنه ضرب فكسر منها هنا وبقي الكرسي هذا يسمى ثلمة ومثله القدح وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة وموت القارئ فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة يعني إذا مات جاء المحل المحل إيش ضد الربيع يعني جذب والبحر أحسن عليك موت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة وموت القارئ المرضي هم فإن له لدى الأسحار نغمة وموت الفارس السنديد غم فكم كشفت به في الحرب غمة فحسبك أربع يبكي عليهم حسبك أربع يبكى عليهم فحسبك أربع يبكى عليهم وموت الغير تخفيف ورحمة فائدة أركان الوصية أربعة يجمعها هذا البيت أركانها أربعة بليغة موص وموصا وبه وصيغة الكفر أربعة أنواع جمعها بعضهم بقوله ترى الكفر أنواعا يقولون أربعة نعوذ برب الناس منها مجمعة جحود وإنكار عناد ورابعه نفاق فعب بالله منه وما معه فائدة أولاد عبد مناف أربعة يجمعهم هذا البيت هم عبد شمس نوفل ثم هاشم ومطلب أولاد عبد مناف وبهذا نختم هذه الرسالة المباركة دون أن نتعرض إلى ما بعد الأربع خشية التسلسل وما قل ودل خير مما كثر فيمل ومع هذا فإني أترك المجال لمن يجد زيادة على ما ذكرنا لأني لم أستوعب الموضوع وفوق كل ذي علم عليم على أنني لم أقتنع ببعض ما ورد فيها لكن نقلناها على علاتها كما وجدناها وحسبي أني طرقت الموضوع لمن أراد الزيادة توفيق بالله التوفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وكتبه الفقير إلى الله عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل حامدا لله مصليا مسلما على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبهذا تم التقرير على الكتاب وأنبه حتما إلى التذكير باختبار مسابقة المسموع الليلة بعد صلاة العشاء وأتمم بعد التنبيه الذي ذكرته البارحة من برنامج أساس العلم أنه يبدأ السبت القادم إن شاء الله تعالى وفق الله الجميع ما يحب ويرضى الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.